بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين جميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى في نظمه لمثلة قطرب: ملأ دمعي حجري وقل فيه حجري، لو كنت كابن حجري لضاع مني أدبي. نعم. قال: بالفتح حجر الإنسان. بالفتح حجر الإنسان. حجر الإنسان. نعم. بالفتح وقد يكسر. حجر. نعم. حبره. أيوة. الحجر أو الحجر معناه إيش؟ حبر المرء. الحبر. وما هو الحبر؟ الحبر مثلا لو أخذت الآن طفلا صغيرا ولد صبيا تضع هكذا وها يعني يكون قريبا جدا منك على جسدك، هذا هو الحضن. هو فسره قال: وهو ما دون إبطه إلى الكشح. ما دون إبطه إلى الكشح. الكشح شيخ هذا؟ أي نعم، من هنا إلى هنا. لذلك قلت إذا أخذت الولد يكون كذا هذا فوق العظم. هو نفس العظم هذا الذي فوق العظم؟ لا، هو كل الكشف. هذا الكشح. نعم نعم. قال: ويقال وهو في حجره أي في كنفه وحمايته. هذا كنفه، فالعرب تستعمل الحجر والحجر بمعنى في كنف، وهذا الكنف مادة الكاف والنون والفاء تدل على الإحاطة والحفظ، حتى ولو لم يكن هنا، لكن لو وضعت ولدا هنا أو كما سبق قلنا يكون إنما تفعل هذا فيكون فيه حفظ لك كأنك حافظ عليه، فيطلق الكنف. فالكنف في الحقيقة أعم في دلالته لأنه دل الإحاطة، الإحاطة التي يكون الشيء فيه محفوظا محفوظا من جهة العموم. والحضن أخص، لكن لأن هذا بالإنسان خاصة. نعم. قال رحمه الله: والجمع حجور. أيوة، الجمع حجر حجور، وهذا معروف كما تقول شدق شدوق أو حجر حجور وما أشبه ذلك. نعم. قال رحمه الله: وقل فيه هذا جمع كسرة، جمع كسرة. قال: وقال وقل فيه حجري. قال: الحجر بالكسر العقل. قال الله أي تعالى يأتي الحجر بمعنى العقل. نعم. قال تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر. أشوف السياق يبين هل في ذلك قسم لذي عقل لذي حجر، فالحجر العقل. نعم. قال: لو كنت كابن حجري. قال: ابن حجر الأظهر أنه امرؤ القيس. نعم نعم. الشاعر الجاهلي المشهور الكندي. المولود الشاعر ايش الجاهلي المشهور المشهور. هل تعرف أن حديثا جاء في شانه، جاء في شان شيء؟ نحمل لواء الشعراء إلى النار. أيوة، قل: نحمل لواء الشعراء إلى النار. إلى النار. هذا ما أدري صحته، لكن هذا ورد في حقه. نعم. أيوة، في شيء. نعم. قال: المولود في بني أسد سنة. لأن هؤلاء لكل مسألة أخرى فقهية، هؤلاء هل يعتبرون من أهل فترة أو لا، مسألة لكل حال معروفة. نعم، اقرأ. لكن جاهلي. نعم. قال المعلق حفظه الله: المولود في بلاد بني أسد سنة. أسد. أسد. أسد. أيوة. قال: أسدي لا أسدي. هو قال إيش؟ أسدي. ليست مشكولة. لا، اقرأ اقرأ نفسه. قال: المولود في بلاد بني أسد ولا أسد؟ لا لا، ظاهر أسد، لأن أسد قبيلة مشهورة بنو أسد. قال: سنة 300 قبل الهجرة. صاحب المعلقة المشهورة التي مطلعها: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول في حومي. يحد المعلقة. نعم. قال: وفته المنية في مدينة أنقرة. هو على كل حال امرؤ القيس هذا، يقول أبو العلاء عمرو بن العلاء يقول: بدأ الشعر بامرئ القيس، مما يدل على مكانته في الشعر. بدأ الشعر بامرئ القيس وختم بغيلان ذي الرمة، لكن هذا ليس بجاهل، هذا مسلم في عصر بني أمية. نعم. قال: وافته المنية في مدينة أنقرة ودفن هناك سنة 80 قبل الهجرة. قبل الهجرة. نعم. ثم قال رحمه الله: قل: ثلاثة في سرة وقرة في سرة وخرقة في سرة مشدودة من ذهبي. قال: السرة بالفتح الصيحة. الصيحة. صر صرة أي صاح صيحة. ها. فالصيحة أو الصرة هي الصيحة، هي الصيحة. نعم هو سبق كما سبق أن قلنا السياق والكلام الذي ترد الكلمة فيه يعين لك معناها. هذا نقل من مختار الصحة، ثم نقل من القاموس قال الشدة من الكرب والحرب والحري. ثم ذكر النقاط قال والجماعة، يأتي معنى الجماعة. نعم. فهذا هو الشاهد مراد الناظم، قال قل ثلاثة في صرة، في صرة أي يعني جماعة. الجماعة. نعم. قال يأتي لهذا لكل حال، وكلها لا بد له من الأدلة ترى في كلام من كلام العرب، فيكمل مثل هذه الأمور. وإلى من يدري أو كذا، لأنه أحيانا قد يقول القائل أو اللغوي أو العالم معنى هذا الشيء، معنى هذه الكلمة هو كذا، ولو استدل بدليل قد يكون دليله صحيح وقد يكون غير صحيح، من يدري. لكن الأصل أنه مؤمنا فنقول صحيح وإن لم يكن هناك دليل، ولكن هذا لا بد من دليل. ونقول كما أستغفر الله كما ذكر لبعض الطلبة قديما جدا، يقول لي مختصر خليل ما في دليل في الفقه المالكي. قلت والله سبحان الله، أنت ما شاء الله أنت لا تحكم هكذا. اعلم يا أخي أنه لا بد من دليل فقه. هو ما ذكر الدليل، لكن الأحسن المستحسن يذكر الدليل. لكن هم يرون أنهم لو أرادوا أن يأتوا بهذه المسائل الفقهية ويذكر الأدلة سيكون كتاب كبير ويتعب الطالب. والطلب الآن وقبل الآن ليسوا في عصر الصحابة ولا أتباع التابعين أقوياء في العربي وفي الفنون وفي كذا، بحيث ما يحتاجون إلى أن يأخذوا التفسير والفقه مباشرة من الكتاب والسنة، ما بلغ هذه الدرجة. فتجد أنا كلمت معك بكلام طويل جيد ففهم، قلت فيه أدلة، لكن هذه الأدلة نحتاج إلى أن نعرفها، وقد يكون الدليل صحيحا وقد يكون غير صحيح وقد يكون هكذا. والغالب أن فيه أدلة. نعم قد تجد بعض المسائل ضعيفة، والغالب أن فيه أدلة. يعني فقولك ما في الدليل كذا عموما خليت بالصحيح، خليت بعيد، من أين لك هذا؟ لا على كل حال. فأنا أقول هنا الآن اللغوية هذا هنا يقول هي صرة بجماعة، ها ايش الدليل على هذا؟ ها فيأتي بكلام صاحب الصحة صح، لكن الصحة أيضا صاحب الصحة يحتاج إلى دليل يا ذكر. ها هو هذا، ها لابد كيف نمشي أو كيف نتحقق بثبوت الأشياء. نعم. قال رحمه الله وقرة في سرة، قال القرة بالكسر ما أصابك من القر والبرد. على كل حال القطعة التي تصيبك من البرد يكون هذا القرة. قال والسرة بالكسر شدة البرد أو البرد كالسر فيهما. نعم. قال وخرقة في صرة مشدودة من ذهب، الخرقة القطعة من خرق الثوب. من خرق الثوب وغير الثوب معرفة. طيب قال في صرة بالضم صرة الدراهم جمعها صرار. آه. جزاكم الله خير.